إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. لله محسنين لله حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة يا مؤمن. خلاص فخلاص يا عم سعيد، الدنيا تمسد كفاية كده، قوم روح ليك في حالك انت عاور، وانا بشحت منك يا اخي. ما انت قاعد قدام المحل وهاتك يا راجل، دو دو دو دو دو دو دو دو طفشت الزباين مني يا اخي. ما انت لو مرخص اللحمه ما كنتش تلاحق على الزباين. رخصها تاني يا اخويا، من ساعه ما الحكومه ما شغلت الجمعيات ما بقيناش عارفين نشتغل. ماشي يا عوض، خلي بالك فاضل 8 ايام على الشهر، اوعى اتاخر الايجار دقيقه. حاضر يا صاحب البيت. عجبت ليك يا زمن الشحات من اصحاب الاملاك. يا دنيا مساء الخير يا عم سعيد. مساء الخير يا سعدي، مساء الهنا يا سعد. ها في حاجه يا قمر؟ هلاقي عندك دواء كحه يا عم سعيد، احسن الكحه هتقطع نفس ابوي. ما تخليه يموت يا سعدي، ده واقف حالك. خلص عليك يا عم سعيد كده برضو، ده حتى يا اخويا ابويا صاحبك. بقولك يا سعدي، يا سعدة يا قمر، انت ما تيجي يا بنت تتجوزك. ايه اللي بتقوله ده يا عم سعيد؟ يا لهو عليك، ايه ما عندكش مراية تبص فيها؟ ده انت اكبر من ابويا يا اخي. لا يا اختي لا، ابوك اكبر مني بعشرين سنة. بقول لك يا بنت، نعم ده انا هسياغي وهكتب لك البيت ده باسمك. تعالي اوعى. بقول لك ايه، اوعى ايدك كده عني. راجل عجوز وشايب وعايب. طب والله لما يجي فارس اخويا لاني ايلان. استني بس يا بنت يا سعديه، بقول لك ايه، بلاش تقولي الفارس، انا كنت بهزر معاك يا بنت. طب تعالي خد الدواء لابوكي. غور يا اخويا غور بدواك، وديني انا خلي فارس اخويا يوريك. تصدقي بالله سعيد، ده لو طلب ايد انا اوافق من غير ما افكر لحظه. خس عليك، ايه اللي انت بتقوله ده يا فارس؟ انت عارفه يا بنت سعديه، سعيد ده يبقى مين؟ يبقى مليونير. مليونير يا بنت، البيت اللي احنا قاعدين فيه ده بتاعه، وعنده بقى عماره في التجمع غير الفلوس الفكه اللي معاه. تبين عليك مبسوط شويتين ومش واعي اللي بتقوله. بقولك ايه، نام يا اخويا عشان تقوم لورشتك كده الصبح فايق يا اسطى فارس. انام عليا النعم، انت وش فقر زي ابوك، فضل كمساري ورايح جاي يصفر لنا في المخروبه اللي ما قعدنا فيها دي، واخرتها مش لاقيين ناكل وتقولي لي انام. يعني ابوك كان في ايده ايه وبخل علينا بيه؟ لا كان في ايده يا اختي، بس هو بقى اللي رفض النعمه. لو كان سرح مع عم سعيد كنا عدينا الفقر. ايه انت كمان كنت عايز ابونا يبقى شحات؟ ايه ده ما تقوليش كده، شحات ايه؟ برضو شحات يا بنت. سعيد ده مليونير، الفلوس اللي في شقته تشتري حي ابو لا كله، يا ريتني كنت شحات زيه. ايوه اللي على الباب، خمت ايدك في الباب هيتكسر. صباح الخير عم سعيد. ايه هو انت؟ ايه عايز ايه يا زباد؟ لسه فاضل اسبوع على اول الشهر. لا انا مش جاي عايز فلوس اللبن، انا جاي اصبح وبس. طيب اخوي اديك صبحت، هات اللبن وتوكل. ما انا حطيته في الصندوق اللي انت حطه على الباب. طالما حطيته في الصندوق بتخبط عليا ليه؟ خد مفتاح القفل بتاع الصندوق اهو، هات كيس اللبن. من عناية يا عم سعيد، مش عايز زبادي؟ لا يا اخويا ما باكلوش، وما تخبطش عليا تاني، تسيب الكيس في الصندوق وتتكل على الله. سلام. استنى بس، انا محتاج منك خدمة. يوه، عايز ايه تاني يا زبادي؟ سلفة، سلفة 10,000 جنيه. ايه؟ واول السنة حقبض الجمعية واسدهم على طول. طب ما تصبر لاول السنة تكون الفلوس جاتلك. غصب عن عم سعيد، عم حسان ابو خطيبتي شارط عليا يجيب العفشة يفسك الخطوبة. وانا ابني لو عندي 1,000 جنيه كنت قعدت هنا. روح يا ابني اتكل على الله، ربنا يعطينا ويعطيك. كده برضو عم سعيد ماشي. شوف عمك عوض الجزارة، وشوف معلمك عربي، اتكل على الله يا ابني اتكل. وادر خفين عيش بالسم الهاري. سمعتك يا ابو لسان زفر. ياد، وانا مش زبون ياد يا سحلة ولا ايه؟ طبعا زبون عم سعيد، واحسن زبون كمان. امال بتطول لسانك عليا ليه؟ مش عليك انت عم سعيد، انا قصدي الواد فارس اللي ساكن عندك، عيل صدق. طيب اخوي، ها فين العيش بتاعك؟ حطيته في صندوق الدنيا اللي معلقهولنا على باب شقتك. انت عارف يا ده سحلة انا حطت الصندوق ده ليه؟ طول عمري نفسي اسألك وخايف منك. لا يا اخويا ما تخافش، انا حطت الصندوق ياد عشان مش عايز اصطبح بخلاقكوا العكرة. طب قولي صباح الخير يا سعدة يا سعدية يا قمر. مفيش كلام بيني وما بينك تاني يا عم سعيد. يا بنت كنت بهزر معاك. المهم ها، انت رايحة بدري كده على فين يا قمر؟ اشتغلت في مصنع في العبور ولازم الحق الاوتوبيس. انت مش وش بهدلة يا سعدي. هو اكل العيش بهدلة يا عم سعيد؟ جدع يا بيت. وليد مش محتاجة ايوتا حاجة؟ لا منشكرة يا اخو، تعيش يا عم سعيد. وانت ما قلت ليش بقى رايح بدري كده على فين يا عم سعيد؟ اكل العيش يا بنتي، ساعة الصبح كلها رزق، وعشان ألحق الناس قبل ما تروح أشغالها. ألا قول لي يا عم سعيد، هو أنت بتشحت ليه؟ شحتت يا بيت؟ أنا بشحت؟ لا لا لا لا، ده شغل يا سعدي، أكل عيش لمؤاخذة يعني. شغل إيه ده اللي أنت بتلبس له هدوم مقطعة وشايل خرج على قلبك؟ بدعي للناس بالصحة والغنى والنجاح، والناس بتديني تمن الدعوة. طلعوا يا اخويا دعوتك ما هي مستجابة، ما تدعي لنفسك. وانت فاكرة يا بيت العز اللي انا فيه ده منين؟ ما هو من دعوتي يا بيت. تحب ايه؟ ادعي لك دعوة كده ببلاش؟ مش هتخسر، بس سيبني بقى لحسن الاوتوبيس هيفوتني بعد اذنك يا عم سعيد. لا يا سعدية اتجوزي ونخلف شحاتين نونو كده، سعيد وسعدية هيبقوا أشهر وأغنى شحاتين في مصر. جاي من ورشتك بدل ليه يا فارس؟ والله بيني وبينك كده الحال نايم عم عوض. وبقى في حد بيرش عربيته بلد دلوقتي؟ كله بيودي لمؤاخذة الفرهاد. طب ما تعمل زيهم يا ابني، خلي الدنيا تمشي. هتمشي ان شاء الله، بس ايه بقى عشان تمشي اجيب لها منين انا عم عوض؟ ده الفرن بيتكلم شيء وشويات، انا لو معايا مش هتشوف اي صنايع يقف قدامي في بلاد. طب ما تنيل على عمك سعيد يشاركك. عم سعيد الشحات؟ العم ده بيطيق العمى ولا تقنيش. كلمه وعشمه. عشمه بايه يعني المؤاخذه؟ او انا حلت ايه عشمه بيه؟ اختك سعديه ولا ايه؟ ومال بقى اخت سعديه بعم سعيد؟ وايه دخلها في الكلام ده بتاعنا يعني لمؤاخذه يعني؟ افهم، سعيد الشحات ميت صبابه في حب اختك وعينه منها، نوله المراد هتجيب الفرن. مراد مين يا عم؟ ده قد ابوها. الراجل ما يعبوش غير جيبه يا اسطى ولا ايه؟ لا ايه؟ هات علبه رز بلبن صغيره زباده. فاضل يا سيدي، ادي الرز. استنى امسك المعلقه يا سحله. مالك هذا زبادي؟ اقول لك ايه، سيبني في حالي يا سحله، هات حساب الرز واتكل على الله، الواحد فيه اللي مكفيه. ايه اللي مضايقك كده؟ عم حسان الدرزي ابو سامي خطيبتي بديني اسبوع لاخر الشهر يا جيب العفش يفسخ الخطوبه. ما تجيب العفش بالتقسيط من عند الحاج ابو الليل. ما انا رحت له عايز مني 10 بواكي مقدم وما حلتيش منهم ولا مليم. ميل على معلمك او على عم عوض الجزار. يا عم ده معلمي مستخسر اجرتي فيا، وكلمت عم عوض الجزار عمل لي فيها جنون البقر. ما تروح لعم سعيد الشحات، اهو معاه فلوس ملهاش عدد. ايه انت شفت عنده فلوس؟ انت مش بتشوف ساعات جايب صفيحة او شوال فاضيين معاه؟ عارف هو بيجيبهم ليه؟ ليه يا سحلة؟ عشان يخزن في الصفيحة الفلوس الفضة، ويشيل في الشوال الفلوس الورق اللي بيشحتها من الناس. الله، طب ما انا كلمته وادعى الفار وكان هيشحت مني حق اللبن اللي بحطوله في الصندوق بتاعه. راجل بخيل ومعفن، والله سرقته حلال. صحيح، ما هو بيسرق الناس برضو بالشحات. انا لو معايا ما قصرش معاك يا صاحبي، بس انت عارف. عارف عارف يا صاحبي. مساء الخير يا دكتورة فتحية. مساء الخير يا عوض، ازاي صحتك دلوقتي؟ تسلمي لي يا دكتور، كنت عايز بس استشير حضرتك في استشارة كده يا دكتور. انا مش دكتورة يا عوض، انا حيالة شغالة في الصيدلية. بس ورحمة امي بتفهمي احسن من احسن دكاترة. ربنا يخليك يا عوض. محتاج اي استشارة في حاجة؟ الجماعة بتاعتي بيكوح ليل ونهار، ولا كأنها بتشد معاس المؤاخذة لما ضيقت خلقي منها. خلاص يبقى عدي عليا في الصيدلية هديلك دواء كحة، وما جابش معاها نتيجة لازم توديها للدكتور. تسلمي لي يا ست فتحية، انت طالعة تدي الحقنة لابو فارس؟ ايوه يا عوض. بقولك هي سعدية بنته مش فوق؟ اي جت على السيرة اهي، بنت جدعة 100 راجل. السلام عليكم، ازيك يا عم عوض؟ اسلام يا بنتي، ابقي سلميلي على ابوكي. انا كنت لسه هطلع لكم دلوقتي، كنت فين يا سعدية؟ نزلت اشتغل في مصنع اهو، بنتحايل على المعاد. اطلعي اطلعي يا ست فتحية. طب استني احط شريط اميريل لعمك سعيد. والنبي حلوة فكرة الصندوق دي قوي، اللي عايز يسيب له حاجة بيحطها له في الصندوق. راجل واعي. ازيك يا دكتورة فتحية. ازيك انت يا سعيد، ابقى عدي علي علشان اقيس لك السك. عديت عليك وانا راجع ما لقيتكيش. ما انا كنت بدي الحقنة فوق لابو فارس. على العموم انا سبت لك شريط اميريل في الصندوق بتاعك. الله يبارك لي، اصل الشريط اللي عندي اخر حبايه فيه بكره. عارف الشريط في 10 اقراص، يبقى كل 10 ايام شريط. ما تقلقش انا حاسبالك. تسلمي لي يا دكتوره. قولي يا عم سعيد، انت مش متجوز ليه؟ منين يا ست الدكتوره وانا حيلتي حاجه؟ يا راجل يا عجوز، انا من اسبوع فكه منك 100 جنيه، والفلوس اللي كانت معاك يعني تعدي الألف جنيه. دي فلوس جمعيه بتاعت ناس، صدقي بالله ده انا مكسوف منك ومش عارف ادفع لك حتى تمن الدواء. ولا يهمك يا عم سعيد. قولي لي يا ست فتحيه، لا مؤاخذه يعني، هو انت مش متجوزه؟ كنت يا عم سعيد الله يرحمه، وما بفكرش في الجواز يعني، دور بقى على حد غير. لا والله ما قصدتش، هو انا في اسنان. اكسر الباب يا حضره الضابط. دي جريمه قتل يا فندم. اتصل بالمعمل الجنائي يا حضره الضابط، وكلف فريق البحث بعمل التحريات اللازمه عن القتيل. نتيجه التحريات عن المجني عليه يا فندم. اقراها يا حضره الضابط. المجني عليه عجوز في العقد السابع من عمره، يعمل متسول، يخرج في الصباح ويعود مع زوال الشمس، ليس له أقارب وغير متزوج. يمتلك العقار الذي يقيم فيه، ويسكن في الدور الذي يليه رجل مريض وولد فارس صنايع دوكو، وابنته سعدية تعمل في مصنع ملابس في العبور. استدعى كل المشتبه فيهم للتحقيق يا حضرة الضابط. عوض، ايه خلاك تشك ان في حاجة حصلت لسعيد الشحات؟ الفراسة المؤاخذة يا سعادة البيه، انا لاحظت انه بقاله 3 ايام ما بيعديش عليا، قلت اكيد حصلت حاجه. هو المجني عليه كان بيعدي عليك امتى؟ كل يوم يا سعاده البيه ما عدا يوم الاثنين بعد المغرب على طول. اشمعنى الاثنين يعني اللي ما بيعديش عليك فيه؟ لا سعاده الباشا، اصل الاثنين ده اجازت انا. مين ممكن يكون قتل سعيد الشحات؟ بولاق كلها يا سعاده البيه، سعيد الشحات الله يرحمه كان عنده فلوس ملهاش عدد. طب تفسر بإيه عدم وجود أي فلوس في شقة المجني عليه؟ زي ما قلت لحضرتك يا سعادة البي، هو اتقتل عشان السرقة. سعدية، انت ايه علاقتك بسعيد الشحات؟ صاحب البيت اللي احنا ساكنين فيه سعاده البيه. اخر مره شفت المجني عليه كان امتى يا سعدية؟ من 4 ايام يا فندم، في اول يوم شغل ليا في المصنع. تحرياتنا اثبتت ان المجني عليه كان عايز يتجوزك. كدب يا سعاده البيه كدب، ده راجل قد ابويا، وهو نفسه كان يعني بيعتبرني زي بنته. انت دخلت شقه المجني عليه قبل كده يا سعدية؟ مش فاكرة يا سعادة البي. افتكرت، انا دخلته مرة عشان كنت بطلب منه دواء كحة لابوي. انت تعرفي ان المجني عليه كان عنده فلوس في شقته؟ الناس بتتكلم يا بيه، لكن ده كان راجل غلبان، والصفايح اللي عنده دي كانت فاضية. كانت فاضية. طيب انت جبت منين فلوس المستشفى اللي دخلت فيها والدك؟ تبع التأمين بتاع المصنع اللي انا اشتغلت فيها سعادة البيه. تبع التأمين. انت كنت فين من 3 ايام يا فارس؟ كنت محجوز في اسم بولاء سعادة الباشا. وايه السبب يا فارس؟ خناقة سعادة البيه مع شوية عيال بلطجية، حبوا يفردوا علينا، خدوا الطريحة التمام لمؤاخذة. تحرياتنا اثبتت انك بعد ما رجعت البيت نزلت تاني. ما انا سعادة البيه اصلا انا بصراحة انا كنت راجع علشان الخناقة مع العيال دي. الجرح اللي في ايدك ده من ايه يا فارس؟ من الخناقة يا باشا. زين عبد الدايم الشهير بزبادي، انت تعرف المجني عليها زبادي؟ ايوه باشا، عم سعيد الله يبشبش الطوبة اللي تحت راسه. انت ايه علاقتك بيه يا زبادي؟ ابدا يا باشا، ده كل يوم بودي له كيس لبن في ربع كيلو، يعني بحطه له في الصندوق بتاعه وبيحاسب بالشهر على مؤاخذة. انت كنت بتشوف المجني عليه بيخرج من بيته الساعة كام؟ لا انا ما بشوفوش يا باشا، المحل بتاعنا في اخر الحارة، وعم سعيد بيمشي من الناحية التانية. اخر مرة شفته امتى يا زبادي؟ مش فاكر يا باشا، انا بحط له كيس اللبن في الصندوق بتاعه وامشي على طول. تحرياتنا اثبتت انك من يومين سددت 10,000 جنيه مقدم عفش، جبت الفلوس منين يا زبادي؟ بعت دهب امي يا باشا، بعت دهب امي وامي قاعدة من غير دهب، واستلفت عليهم 2000 جنيه من اصحابي، منه لله بقى حسان الترزة ابو خطيبتي. قول لي يا زبادي، انت كنت تعرف ان المجني عليه عنده فلوس؟ الواد سحلة كان قايل لي ان عم سعيد عنده صفايح وشوله مليانين فلوس ورق وفضه كمان. مين ممكن يقتل سعيد الشحات يا زبادي؟ والله يا باشا اي حد مصدق انه معاه فلوس يا سعاده الباشا، اصل حارتنا لا مؤاخذه كلها فقر وعوزه. سعد عبد الكريم الشهير بسحلة. قول لي يا سحلة، انت تعرف المجني عليه؟ عم سعيد الله يرحمه كان حبيب، وكان راجل طيب وعلى باب الله. ايه علاقتك بيه يا سحلة؟ كنت بحط له رغيفين عيش كل يوم الصبح في الصندوق بتاعه اللي على باب الشقة. اخر مرة شفت المجني عليه كانت امتى يا سحلة؟ من 4 ايام يا باشا، كنت لسه بحط له العيش في الصندوق وفتح الباب وقال لي صباح الخير يا ابني. انت كنت تعرف يا سحلة ان المجني عليه كان شايل فلوس في بيته؟ اهل الحارة كلها بتتكلم، بس انا عن نفسي ما اعرفش. سعاده البيه، فين مكان الفرن اللي بتشتغل فيه يا سحله؟ اخر الحاره سعاده البيه. مين ممكن يقتل سعيد الشحات يا سحله؟ شهاده لله انا ما اعرفش حاجه، بس من 3 ايام الساعه 7 بالليل شفت الواد فارس خارج من بيتهم وكان معاه حاجه ملفوفه في حته قماش كبيره. فتحيه، انت بتشتغلي ايه؟ انا معايا دبلوم تجاره وبشتغل في صيدليه يا فندم. انت تعرفي المجني عليها فتحية؟ ايوه يا فندم، كان بيجي ياخد اقراص امريلي من عندنا، اصل الله يرحمه كان عنده سكر. اخر مرة شفتيه كان امتى؟ اخر مرة شفته كان من 3 ايام يا فندم، كنت بدي حقنة لابو فارس وسعدية وقابلته وانا نازلة وهو كان راجع من بر. انت تعرفي ان المجني عليه كان عنده فلوس في شقته؟ انا ما شفتش، بس انا متأكدة انه كان عنده فلوس كتير جدا. وايه خلاكي متأكدة؟ اكتر من مرة كنت بطلب منه يفكلي 100 جنيه، يروح مطلع فلوس كتير قوي، اكتر من 1000 جنيه كده. انت دخلت شقة المجني عليه قبل كده يا فتحية؟ ما افتكرش يا فندم، لاني كنت بحط له شريط الاماريلا في الصندوق اللي على باب شقته. هو كان مريض بالسكر يا فتحية؟ ايوه يا فندم، وكان عالي عنده قوي. السكر كان عالي عنده وبياخد أقراص مش أنسولين. هو كان بياخد أنسولين في الأول، بس لما زبط السكر بقى بياخد أقراص. وده كان رأي الدكتور اللي بيعالجه. مين ممكن يقتل سعيد الشحات يا فتحية؟ أي حد يعرفه كويس كان لازم يقتله عشان يسرق فلوسه. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقرأ يا حضرة الضابط. المجني عليه رجل في العقد السابع من عمره، تم قتله عن طريق الطعن بآلة حادة عدة طعنات نفذت إلى القلب مباشرة. تبين وجود بصمات السيدة فتحية على باب شقة المجني عليه وعلى الصندوق المعلق على باب الشقة، وتبين كذلك وجود بصمات سحلة عامل الفرن وزبادي على نفس الصندوق وعلى باب الشقة. بفحص محتويات الشقة تبين وجود سكينة معجون ملقاة في حجرة نوم المجني عليه، وكذلك عدد من سرنجات ذات إبرة رفيعة وهي جديدة وغير مستخدمة، وكذلك كيس لبن تالف، وكذلك إشار بحريمي جديد. توجد أثار حذاء رجالي مختلطة بالمازوت على أرضية الصالة في شقة القتيل. بفحص الصندوق المعلق على باب الشقة تبين أنه مغلق بقفل كبير، وبفض محتويات الصندوق تبين وجود عدد 6 أرغفة عيش وكذلك شريط أماريل كامل. واضح أنها جريمة تحير يا فندم. بس لو فكرت في أقوالهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين اللي قتل سعيد الشحات. يا ترى مين من المشتبه فيهم يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين ودراما بوليسية جديدة. والحقيقة أنه إحنا كل مرة نتقابل معاكم بتبقى أكثر إثارة وتشويقا. الدراما، أنا بحيي طبعا مؤلف الدراما البوليسية أحمد السيد اللي دايما بيطور من نفسه، اللي دايما بيخلينا كده نعيش حالات إن شاء الله ما نعيشهاش أبدا في الحياة، ولكن بيخلينا دايما على استعداد إن إحنا نقابل المواقف الصعبة في حياتنا، ويخلينا على وعي دايما بالجرائم اللي بتحصل حوالينا علشان نعرف نتعامل مع أصحاب النفوس الضعيفة والشريرة. إحنا معاكم النهاردة وسام محمد على هندسة الهواء، المعدة سهى حسن، وطبعا فاطمة حسن في الإخراج، ودكتور محمد لطفي مخرج الدراما. ومن هو الجاني؟ مين اللي قتل صاحب البيت سعيد الشحات؟ الناس كلها عارفين انه هو شحات، بس اكيد معاه فلوس كتيرة جدا، وفي مثل بيقولك يعني انه دايما كل الامثلة الشعبية بتعبر انه الشحات بيبقى معاه فلوس كتير، دي ثقافة معروفة عندنا. طيب مين هو الجاني؟ يا ترى سعدية الجارة ولا فارس ولا فتحية ولا عوض الجزار ولا زبادي بايع اللبن ولا سحلة؟ هنعرف منكم النهاردة. 2-5-7-9-2-3-0-3 هو رقم تليفوننا اللي هتكلمونا عليه وتقولونا من هو الجاني. والحقيقة لما بيكتروا المشتبه فيهم الاختيار بيكون صعب وأكتر تصعيبا، يعني إيه إذا خيرتني فأنت حيرتني بصراحة. فإحنا معاكم النهاردة بنستقبل اتصالاتكم، يلا كلمونا وقولونا من هو الجاني. معنا أول اتصال. مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. مين معايا؟ تعرف بحضرتك؟ عايزاكي قبل أي حاجة لو سمحتي وطي صوت الراديو عشان عارف اسمعك. حاضر. اتفضلي على مهلك. بصي كلمني على مهلك بس بسرعه. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. وطي راديو بقى. وطيت اهو. يلا قولي لي اسم حضرتك ايه؟ اميره احمد يوسف. اهلا. بتكلمينا منين يا اميره؟ من اسكندريه. حسيت والله عشان كده بقول لك منين. حاسه بصوت البحر كده وراكي. الجو برد طبعا عندكم. ها جدا. ربنا يضفي قلوبكم يا رب. ان شاء الله الصحه والعافيه لينا كلنا. قولي لي يا اميره من هو الجاني؟ هو باذن الله الجزار عوض. متاكده؟ طب وايه دليلك؟ هو دليلي ان هو طماع يعني. هو الاول في اول القصه كان عايز منه الايجار بتاع الشهر وكان عمال يقول له حد يصدق ان انت صاحب البيت وانا يعني مستاجر عندك. فهو كان عارف ان هو عنده فلوس من الاول خالص. وبعدين أداة الجريمة هي السكينة. فهو جزار وشاطر في الدبح وكده. ويعني في التقرير بيقول إن هو الضربة وصلت للقلب. فحد فاهم يعني بيضرب إزاي أو بيموت إزاي. والحزام كمان كان فيه حزام رجالي. ودايما الجزارين بيربطوا كده حزام يحطوا فيه السلاح بتاع. أيوة متأثرة بالأفلام يعني القديمة. لا بس يعني انا حاولت استنتج كده وان شاء الله يبقى صح. ان شاء الله. طيب تابعينا لاخر الحلقه ان شاء الله تكون سعيده. شكرا. اشكرك. مساء الخير. اهلا بيك. تعرف بحضرتك حريه جنه اذاعتنا. صوتك يا أستاذة ميادة بهجة بيسعد قلوبنا جوه بيوتنا. الله الله الله. انت هند حبيبتي يا أستاذة ميادة. الله على سلامتك. الله يسلمك يا على سلامتك. نورتينا. تكلمينا من اسكندرية كل أسبوع بس طبعا كنت أجازة الأيام اللي فاتت. انت حبيبتي نورتينا يا هند. اسمك بالكامل معلش عشان أنا بنسى. حبيبتي يا استاذه ميادة بجد جايزتي فعلا النهارده ان انا اتكلم في حضرتك شخصيا. ربنا يكرمك. ربنا يخليكي. حبيبتي انا بحبك جدا وبحترمك جدا جدا جدا وبستنى الجمعة عشان اسمع صوت حضرتك. انا كمان بحبكم جدا. قولي لي انت اسمك بالكامل يا هند لو سمحتي. هند ثروت من اسكندريه. هند ثروت من اسكندريه. قولي لي يا هند فكرتي النهارده بعد العوده بقى انت بقالك كتير غايبه عننا. اكيد ان شاء الله يا رب تحلي صح النهارده يا رب. يا رب. من هو الجاني؟ انا جايزتي فعلا انا كلمت حضرتك. واحنا جايزتنا وشرف لينا ان انت اتواصلتي معانا. حضرتك يا سلمية. قولي لي بقى النهارده بقى ايه جريمه مشتركه؟ خير. ايه بقى؟ سعديه ها؟ واخوها فارس. الاثنين اخوات؟ وقتلوا الشحات. طبعا طبعا مش كل مشكله يا استاذه ميادة لي وراها جريمه وراها الفلوس. انا مش عارفه ايه ده. هي بص هي حاولت يعني اخوها اقنعها ان هي تضحك عليه وتوافق ان هو يوافقها توافقوا على ان هي تتجوزه وكده. فهي هو فتح لها الباب واخوها طبعا دخل قتله بالسكينه المعجون اللي معايا. هو طبعا صريع. فأكيد طبعا يعني الجريمة مشتركة. ايه سكينة المعجون دي تقتل؟ أكيد طبعا. حد يعني للدرجة دي؟ أكيد طبعا يا سيدة ميادة بيعمل العيون ويعمل النفوس وكل حاجة. فهي الجريمة النهاردة مشتركة بين سعدية وأخوها. مين بقى اللي حرض التاني؟ وتاني دليل المحقق بيقول لها أيوه أنت عرفي إن عنده فلوس؟ قالت له لا ده حتى الصفايح اللي عنده فاضية. اتعرفها إن الصفايح اللي عنده دي فاضية. بتموه يعني بقى؟ طبعا. المتهم والجاني لازم يسيب طرف يعني وراه. لازم يقول لك مفيش جريمة كاملة. أيوه لا أكيد طبعا. طيب تابعيني لاخر الحلقه. عندك اي دليل تاني يا هند؟ انا سعيده جدا والله. بالله على سلامتك ومبروك ليك. ربنا يخليك يا عمر. شكرا ليكي. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. الخير. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. اهلا وسهلا. قول لي من الجاني النهارده؟ الجاني محيره لكثره عدد المشتبهين. ايوه طبعا لان عددهم كبير بصراحه. وبعدين المؤلف حاطط اداه تخص كل واحد. خمسه يعني سكينه معجون اللي بتاع اللي بتاع الدوكو يعني حاجات كل واحد مع ادواته. شرب حريمي مش عارف لكن طيب اخترت أنا ايه يا انا اقول لستك انا اخترت ايه انا اخترت سحلة بتاع العيش. ايه ده طب العيش ده هيكون معاه ايه بقى يا ما انا اقول لستك ليه يلا قول لي لاني لي العيش اللي فران البلدي بتشتغل بالمزجوت فهو في بقع مزجوت في الشقه فهو الوحيد اللي رجليه مطبعه مزجوت من جوه الفرن هو اللي قتله. انت بتقول انه سحله هو اللي ممكن يكون وبعدين اتهم فارس يعني يعني بيقول له انا شفت فارس شايل لفة خارج بيها. ايوه ايش معنى يعني هو الوحيد اللي اختار ان طب ما الزبادي سكن في اخر الحارة وما شافش ايش ما هو اللي شاف بيقول يعني هو برضه اسمه يوحي بالسحلة فهو لان العيش بيتسوى بالبلدي ايوه الافراد البلدي بالمزوت بالمزوت ازاقه مليان مزوت ايه اللي يدخل مزوت جوه البيت هو يعني تفتكر ان هو حرقه ولا ايه لا هو ما حرقوش هو الفران بتولع بالمزوت ولع فهو رجليه طبعت من المزوت اللي وقع يعني الفرن. انت بتقول انه اثار رجله ما بقولك في اثار من المزوت داخل الشقه طيب ماشي تابعنا لاخر حلقه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مساء الخير نور يا فندم اهلا بيك نتعرف بيك الله يخليك يا استاذ مهيه ده محسن فتحي مع سعادتك يا فندم بيك يا استاذ محسن اهلا بيك وبعلم في العمل اللي حيرنا كل جمعه بصراحه يعني هو ده المطلوب مش عارف احنا عايزين نقول كل متهمين بقى نقول كلهم مره واحده ونخلص لا لازم نختار واحد اكيد طبعا يلا قول لي انت اخترت طيب يا فندم احنا اخترنا فارس واخته سعديه برضو يعني انت شايف برضو انهم مشتركين مع بعض بالاتفاق مع بعضهم طبعا لان سكنت المعجون اللي هو جوه دي بتبقى حاميه جدا عشان دي بتقشر الثلج بتاع العربيه واخد بال حضرتك فطبعا كنا هو دخل وعشمه او كلمه في موضوع جواز مع اخته سعديه واخد بال حضرتك ومع اخته فحاول يخنقوه قاومهم راح ضربه بالسكينه بتاعت المعجون فعوره طبعا المقاومه بتاعت سعيد عورت فارس في ايده حتى المحقق بيقول له ايه الجرح اللي في ايدك ده قال له ده من الخناقه اللي احنا كنا بنعملها وكده ايوه واخد بال حضرتك فهي الجريمه مترتبه بينه وبين اخته سعديه لان هو طموح عايز يفتح فرن طبعا او ورشه ثانيه فيها فرن دوكو والامكانيات بتاعته مش مساعده وظروفهم العائليه مش قد كده يعني طيب انا بشكرك تابعنا العفو يا استاذ مياد وفرصه عايزين نسمع صوت سعادتك انا اسعد اتفضل يا فندم سلامتك سلام. مساء الخير الو اهلا وسهلا تعرف بحضرتك مع حضرتك ايه محمد عمر اهلا بيك يا استاذه ايه قولي انا سعيده الاول ان انا بشارك مع حضرتك انا الاسعد بالتواصل معاكي اهلا بيك انت اول مره تكلمينا ايوه يا فندم صح اهلا بيكي اهلا بحضرتك ان شاء الله دايما تكوني معانا صديقه البرنامج قولي لي حضرتك بتسمعينا من زمان بسمع بس ما بعرفش اتواصل معاكم يعني خطوط صعبه طيب يلا قولي لي مين الجاني هي سعديه طب وايه دليلك هو الدليل ان هي الاول بيسالها معاه اخر مره شفتيه امتى بتقول له من 4 ايام كان اول يوم ليها في الشغل ايوه وبعد كده بيقول لها انت عارفه ان هو عنده فلوس قالت لا دي الصفايح اللي عنده كلها كانت فاضيه وقالت في نفس الوقت برضو ان هي ما دخلتش عنده خالص فازاي عرفت ان الصفايح فاضيه فهي وصلها كلام ان هي ان هو شايل الفلوس في الصفايح دي ايوه فاول ما جاب سيره الفلوس على طول قالت ده الصفايح كانت فاضيه ايوه وبعدين هي بيقول لها عالجتي والدتك دفعت الفلوس وكده قالت له لا ده انا عالجتها تبع التامين بتاع الشغل اللي انا اشتغلته هي لسه بقى لها كام يوم ما لحقتش تعمل تامين ان هي تودي والدتها تتعالج يعني تبع التامين وكده والتامين هيبقى خاص بيها متهيألي يعني مش هيبقى خاص لوالدتها طيب فهو ده دليلها فهيلاقوا ان الاشارب اللي هو موجود ده لا اشارب التقرير بيقول ان في اشارب حريمي هيلاقوا ان هو الاشارب بتاعها هي وهيلاقوا اكيد اثار ليها يعني طيب تابعينا بقى عشان نشوف الاثار في الحل انا بشكر حضرتك ان شاء حضرتك. الله متشكر قوي يا فندم مع السلامه مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيكي. ام محمد من اسيوط، صديقه البرنامج العام، حبايب وحبايب كلكم. اهلا وسهلا يا حبيبي. جازتنا الكبيره ان احنا ندخل معاكم على الهواء ونسمع صوتك انت وفريق الاعداد بتاعك. والله انت مشرفانا يا حجه، نورانا. جميل يا حبيبتي وتعيش يا حبيبتي. الست السعوديه بقى ست قويه. ايوه والله شفت كده، انا مكتوبه من حسي. لا والله صوتك جميل، اصيل، مصري اصيل. جميل يا حبايب، نورانا يا حجه. قولي لي بقى، فكرتي النهارده في المسابقه؟ دلت لما تعملوا حاجات محيرة. معلش. بس هتقدري تجيبيها النهاردة. أنا هشترك وخلاص. يلا يلا ش انت بس أنا ما أقول للطبيبة الصيدلية عشان السرنجات، ما انتم تحطوا سرنجات وتحطوا مزود وتحطوا سكاكين. أنا أقول يا طيب خلاص، انت اخترتي فتحية يعني مساعدة الصيدلية. أيوة، وهي ما عارفة ما يقوم حاجة معها، ما يقول اللي يعرفوا انه يقتلوا. يعني هي عارفة انه معها فلوس، وعارفة انه ما يروح تفكوا منه فلوس يوم تقول ما يطلع بلاد بجنيه. نعم ماشي حبيبتي. طيب يا خلاص، انت اخترتي فتحية علشان هي بقى اللي مع السرنجات. عشان السرنجات، وما تقول اللي يعرف يقتلوا. يعني هي ما تقول بغل كده، اللي يعرف يقتلوا. هي قالت كده في الدراما. ايوه قالت كده. وما تقول محقق معها المحقق قامت قالت اللي يعرف يقتلوا ده معاها ما يفكوا منه 100 جنيه ما يطلع الفات الفات. شكيت انت فيها بقى. ايوه شكيت. طيب خلاص، سبعين الاخر الحلقه عشان تعرفي شكك صح ولا لا. واحنا متشكرين انك هند. ما سلم على هند صديقه البرنامج صاحبتي وحبيبتي، وسلم عليها وعلى جميع المستمعين. والله انا مبسوطه ان انتوا عملتوا اسره. يعني ايه خلاص بقينا عيله واحده. اسره هند وعم ناس كتير بسببكم. ايوه والله انا فرحانه بيكم جدا. ليلى الظهر ابو عيطه برضه صديقه البرنامج، ناس كتير دايما دايما يا رب تسمعونا وتشاركونا. وانتوا احنا كلنا اهل مع بعض. من الجمعه للجمعه كعيد عيد. ايوه كل سنه وانت طيبه. شكرا لحضرتك. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك امل كمال. اهلا وسهلا. قولي لي يا استاذه امل، ايه النهارده الحل؟ فتحيه برضو مساعده الصيدلي. فتحيه الاول هي، وهي بعد ما نزلت من عند جارها. أيوه. بعد ما تشرب حقنه فقالت عدي عليا على الصيدليه عشان اقيس لك السكر. ايوه. فهو قالها لا السكر عالي فعلا. وسالها بيقول لها طب طالما عالي ما خدش حقن انسولين؟ قال له هو كان في الاول بياخد حقن انسولين وبعد كده بقى ياخد اقراص. لا هو في الوقت ده كان عالي عنده فعلا. فقالت له روح وانا جايه وراك اديك ايه حقن الانسولين في البيت. فعشان كده وكمان كان شريط البرشام كان خلص. بيقول لها ده قرص عندي، فالمفروض هو حتى ياخد شريط البرشام كله من الصندوق اللي هي حاطه فيه. أيوة. وكمان بطاقتها كانت على الصندوق وعلى باب الشقه. وبعد كده احسن بقى هي خدت الحاجه ونزلت. زبادي بقى هو دخل بعديها ومعاه كيس اللبن، اما لقى الباب مفتوح فدخل لقى مقفول بالطريقه دي، عشان كده لقوا كيس لبن مقطوع في قلب الاوضه. يعني انت بتقولي هي ممكن تكون قتلته يعني بدواء غلط ولا حاجه؟ نعم. يعني اديته دواء غلط بتاع السكر؟ لا هي قصده ان هي تقتله عشان تسرقه. تمام خلاص. تابعينا لاخر الحلقه. شكرا. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. ازيك يا فندم؟ نتعرف بيك. ماجد عبد الرحمن. اهلا بيك يا استاذ ماجد. قول لي من الجاني؟ الجاني هو بتاع الفرن. بتاع الفرن. سحله بقى الخبز. سحله بتاع الفرن. طيب وايه دليلك؟ دليل اللي هو رجليه لما داس في الفرن في المزوت وهي عامله دليل بصمه في الشقه عندي. يعني انت المحقق لو رفعوا البصمات هيلاقوا. والمحامي بيسال بيقول له انت فين الفرن بتاعك؟ قال له في اخر الشارع. فهو طبعا لما يروح يدور هناك هيلاقي الفلوس في القطن يعني هناك في الحته الفرن يعني. تمام انا بشكرك. تابعنا لاخر الحلقه. ماشي شكرا. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. مساء الخير. نور. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك استاذه ميادة؟ انا بخير زي حضرتك الحمد لله. قولي لي مين الجاني اتعرف بيك الاول. مع حضرتك سميره فؤاد ابادير. اهلا بيك يا استاذه سميره. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. قولي لي مين الجاني. الجاني زبادي. وايه دليلك؟ الدليل ان هو كان بيقول بيودي له كل يوم ربع كيلو لبن وبيحطه وبيسيبه له في الصندوق. والمباحث جت لقيت ربع كيلو بس او كيس لبن جوه في البيت عنده فزدان. وبره ما فيش لبن، لقيوا العيش وحاجات تانية بس ما لقيوش اللبن. وعندك دليل تاني؟ لا. طيب تابعينا لاخر الحلقه. ماشي يا حبيبتي. شكرا. ميرسي يا استاذه ميادة. شكرا شكرا. سلام. مساء الخير. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك محمد رضا احمد. قول لي يا استاذ محمد مين الجاني. الجاني بتاع اللبن يا فندم. اسمه ايه؟ زبادي. زبادي بتاع اللبن. ايه دليل؟ ايوه يا فندم. الدليل ان المحقق نهار ما بيتكلم بيقول فيه كيس لبن جوه الشقه، فهو كده جه من 3 ايام قتل الراجل، فعشان كده كيس اللبن موجود. أيوة. جوه. فبالتالي ان كل اللي كان يدخل الشقه عشان يدور على الفلوس ما كانش يلاقي. طيب يعني كلام سعديه صح، ان لما لقيت الصفائح كلها فاضيه مفيش حاجه جوه. طيب عندك اي دليل تاني؟ لا شكرا يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا. مع السلامه. اتفضل يا فندم. مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك ردوى عبد العزيز محمد. اهلا بيك يا استاذه ردوى. اهلا بحضرتك. قولي لي من الجاني. زبادي بتاع اللبن. ولو ايه دليلك؟ زبادي بيقول ان انا كل يوم بودي له ربع كيلو لبن وبحطه له في الصندوق. تقريبا معمل الجنايه بيقول ان الصندوق ما فيهوش اكياس لبن نهائي، ولكن في كيس في ربع كيلو لبن جوه الشقه. أيوه. وفاسد. معنى كده ان زبادي ما بيوديش، بقاله كام يوم ما بيوديش اللبن. تاني حاجه تقرير الضابط بيقول ان هو كان معاه 10,000 جنيه اداهم لحماه واتلف عليهم 2000. قول الفلوس دي بتاعه الشحات، وكسر الباب ودخل طعم وطلب طعمات في صدره وسرق فلوسه وخد ال 10,000 اداهم لحماه عشان يسد الدين اللي عليه بتاع الجواز، وكده قدم دليله بنفسه. طيب شكرا لحضرتك. تابعينا. مع السلامة. اهلا وسهلا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك عبد الرحمن. عبد الرحمن محمد علي كراوي. اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن. قول لي من الجاني. هي تقريبا فاطمه سعادتك اللي هي كانت هي اللي شريته. مين يا فندم؟ تقريبا فاطمه هي اللي شريته تقريبا. احنا عندنا سعديه فارس فتحيه. معلش زبادي سحل. ها سعديه. انت اخترت سعديه. والدليل ان هي كانت بتقول ان هي كانت بتدي له برشام حقن انسولين قبل ما ايه حقن انسولين، وبعد ما تحمل السكر بتقول لك مريض السكر انخفض عنده وبعد تدي له برشام. تقريبا هي اللي سمته وهي اللي شريته. إيه انت بتقصد الصيدلانيه؟ الصيدلانيه اسمها فتحيه. لا انا بقصد سعادتك سعديه. سعديه اللي كانت بتقول قدام وكيل النيابه سعادتك. طيب خلاص يبقى انت اخترت سعديه. ماشي. ودليلك ان ايه؟ ان هي كانت بتقول قدام وكيل النيابه سعادتك ان هو كان بياخد انسولين. ايوه. ولما السكر خف عنه بقت تديله برشام. تقريبا اديت له برشام غلط حاجه زي كده سعادتك، فتوفى فسرقت فلوسه. انا بشكرك. تابعنا لاخر الحلقه. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. ازيك استاذه مياده؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، معاك صبري حليم عبد الملك من شبرا. اهلا يا استاذ صبري، ازيك؟ الحل النهارده، معلش انا قلت الاستاذه سهى حاجه وفكرت في حاجه تانية. لا، اللي على الهوا هو اللي هيتحسب. سهله بتاع العيش. وايه دليلك؟ الدليل ان هم لقوا 6 رغيفات في الصندوق، مفروض هو بيودي له كل يوم رغيفين. لما يروح يلاقي 6، يعني 6 رغيفات، مفروض لو اول رغيفين يلاقيهم ويود عليهم 2 تاني كان خبط عليه، كان بلغ، كان عمل اي حاجه. لكن دليل ادانته انه مودي 6 رغيفات، ده دليل ادانته. انا بشكرك، تابعنا. شكرا، مع السلامه. مع الخير. وعليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. ازيك يا استاذه مياده؟ اهلا وسهلا. معك تامر فاضل، صديق البرنامج. اهلا يا صديقنا، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، الحمد لله والله بخير، نعم الله. يا استاذ قول لي مين الجاني النهارده؟ الجاني انا شايف ان هي يعني جنايه مشتركه بس مش باتفاق. الاولاني زبادي هو اللي قتل عشان يسرق. أيوه. تمام. ودليل على كده ان المفروض ان خلال الثلاث ايام ان هو هيحط 3 اكياس لبن، فبما ان الصندوق ما فيهوش 3 اكياس لبن فهو عارف ان ما فيش حد هيستعمل لبن اللي هو قتل المجني عليه، فراح يودي لبن ليه؟ فما راحش. تمام. المشتركين في السرقه سعديه واخوها فارس. بعد ما زبادي قتل وسرق اللي قدر يلاقيه وخرج، هما كمان دخلوا، وده بيفسر وجود سكينه المعجون وبواقي الزيت اللي هي في الحذاء. جميل. من سربعتهم في التدوير على الفلوس، الحاجه دي بقت موجوده، سواء الاشار بتاع الاشار الحريمي او سكينه المعجون او الزيت اللي في الجزمه، الجزمه الرجال، هما الاثنين سرقوا وخد الفلوس وخرج بيها عشان ما يبقاش فيه اللي هو فارس، عشان ما يبقاش فيه دليل في البيت ان في الفلوس، هيلاقوها في الورشه، هيلاقوها في اي مكان، بس هما الصدفه هي اللي جمعتهم هما الثلاثه. انا بشكر حضرتك، تابعنا في الحلقه. شكرا. شكرا. معانا دلوقتي اخر مكالمه. مساء الخير. مساء الخير. ألو. اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. حسني محمد بيومي. يا استاذ حسني ازيك؟ ازيك يا انت اخر مكالمه بقى معانا. الحمد لله والله، انا بكلمك في الطريق والله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، قول لي مين الجاني؟ هو ان شاء الله هو سعد اللي هو اسمه سحله. سحله؟ قول لي ليه؟ ايه دليلك يعني؟ الدليل ان هو في التحقيق لما بيتكلموا لقوا فيه مزيوط. المزيوط ده الوحيد اللي ما حدش مشابه فيه ولا ده ولا دي، ان هو سحله اللي شرب في العيش. المزيوط ده دليل ان انت سيادتك هو اللي قتل وسرق الفلوس. تمام. عندك اي دليل تاني؟ شكرا. أشكر حضرتك. أشكر حضرتك. تعال نسمع، وكل مستمعينا والمشاركين معنا النهاردة يسمعوا الحل صحيح، ونرجع نختار الاسم الفائز ونعمل قرعة واختيار الفائز معنا النهاردة ب500 جنيه. نسمع الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قلت لي يا زبادي، انت اخر مره شفت المجنى عليه امتى؟ بصراحه يا باشا مش فاكر، بس يمكن من 3 ايام وانا بحط له كيس اللبن في الصندوق يعني. قول لي يا زبادي، انت لقيت فلوس في شقه المجنى عليه؟ يا باشا انا عمري ما دخلت شقه عم سعيد الله يرحمه لا مؤاخذه. لا يا زبادي، انت خبطت عليه واديته كيس اللبن ودخلت وقتلته، واكيد سرقت فلوسه. ما حصلش يا باشا. لا حصل يا زبادي، والدليل الصندوق اللي على باب شقة المجني عليه. طب وانا مالي ومال الصندوق يا فندم؟ انت المفروض بتحط كيس فيه ربع كيلو لبن كل يوم للمجني عليه، مش كده يا زبادي؟ ايوه باشا. احنا لما فتحنا الشقة لقينا كيس لبن بايظ ومش مفتوح، يعني عدى عليه 3 ايام. طب ما يمكن عم سعيد اخده من الصندوق. لما فتحنا الصندوق لقينا العيش اللي كان سحلة بيحطه كل يوم، ولقينا شريط الاماريل اللي حطيته فتحية، وما لقيناش اي كيس لبن في الصندوق. معنى كده انك ما حطتش لبن في الصندوق لانك عارف ان سعيد مش هياخده لانك قتلته يا زبادي. مش ده اللي حصل يا زبادي؟ انا بحب سامية، بحب سامية وكنت عايز اتجوزها، وده اللي خلاني عملت كده. منك لله يا حسان، منك لله يا حسان، منك لله. زي ما سمعنا مع حضراتكم، اللي قتل الشحاد اسمه زبادي، او بيع اللبن اسمه زبادي. هنختار واحد من اللي اختار اللي اجاوب الاجابه صحيحه. كل ما اعمل كده يخرج الاسم من القرعه. يلا بسم الله نختار واحده. احنا عايزين نبقى نحط كاميرا هنا ونعمل اذاعه مرئيه عشان تشوفوني ازاي وانا بعمل القرعه. بسم الله. سبحان الله، اول واحده جاوبت صح. هي اول واحده دلوقتي صاحبنا، اسمها سميره فؤاد ابادير. يا رب بكون بنطق الاسم صحيح، ابادير، سميره فؤاد ابادير. هي اللي فايزه معانا النهارده ب 500 جنيه، وانا فاكره كويس ان هي اول واحده كلمتنا وجاوبت بالدليل الصحيح. شكرا ليك يا سميره، وان شاء الله حظ اوفر لكل الناس اللي شاركونا. انا بشكركم، بشكر كمان الممثلين اللي اتقنوا ادوارهم النهارده المختلفه والمتنوعه. دكتور محمود زكي في دور سعيد، فكري صادق في دور عوض، خالد الذهبي في دور المحقق، مصطفى درويش القاتل في دور زبادي، أيمن صبحي خليل في دور سحلة، نجاح حسن في دور سعدية، علاء نصر في دور الضابط، مروان فكري في دور فارس، مراد فكري في دور فارس، وساندي في دور فتحية. بشكر المؤلف الدراما أحمد السيد، ودكتور محمد لطفي المخرج، وسهى حسن في الإعداد. تقبلوا تحيات وسام محمد على هندسة الهواء، وفاطمة حسن في الإخراج، وتحياتي أنا ميادة الفيشاوي. إن شاء الله دراما جديدة بوليسية مليئة بالإثارة والتشويق الأسبوع القادم. إلى اللقاء.